ذكر الله تعالى بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم، قال جل وعلا منبها لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان راجيا وخائفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله جل وعلا يبشر أهل الإيمان والتقى بأن الجنة تقرب لهم، بمعنى أزلفت بمعنى قربت وهيئت وزينت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وعبر عنها بعض السلف قال أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وهذا معناه أن تسارع إلى فعل الخيرات ولا تقترب من المنهيات. فالإنسان إذا كان هكذا فهو من أهل التقوى، وهذا أمر سهل وميسور وليس سهل، كل إنسان يستطيع تحصيله ليكون من أصحاب هذه الجنة التي أزلفت وبينت وهيئت وقربت لأصحابها. وعما النوع الثاني من الناس فيقول الله تعالى في حقهم وبرزت الجحيم للغاوين. برزت بمعنى رفعت وأظهرت وكشفت لهم قبل أن يصلوا إليها لينالهم من الكرب والشدة قبل الوصول إليها ما ينالهم من الهم والغم والحزن. والغاوون هم الذين خالفوا الصراط المستقيم، هم الذين سلكوا ما تمليه عليهم نفوسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم الذين غووا فمالوا عن الحق وتركوه. برزت لهم وكشفت وأظهرت. والجحيم هي النار اسم من أسمائها. لما أنهم عاينوها ودخلوها يقول جل وعلا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الأموات وعبدوا أهواءهم يقال لهم أين تلك المعبودات لتنتصر لكم وتحرسكم وتحميكم من هذه الجحيم. الذين يعبدون غير الله يقال لهم في ذلك الموقف فكوا أنفسكم انظروا من ينصركم ابحثوا عن ناصر لكم. الله ولي الذين آمنوا وأدخلهم الجنة، لكن أنتم الذين اتخذتم آلهة أخرى غير الله اطلبوا منهم الآن يتدخلوا لإنقاذكم وفك الأزمة التي أنتم فيها. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أي أين الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل يستطيعون أن ينصروكم في هذا الموقف أو ينتصرون لأنفسهم. هل يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ما حل بهم أم أنهم خلق من خلق الله؟ والأمر كله لله والتدبير كله له والحكم له. هل ينصرونكم أو ينتصرون لأنفسهم؟ والجواب لا، لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم. ما النتيجة؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا يعني كبوا على وجوههم كبا بعد كب بعد كب بعضهم على بعض يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون بقوة وكبا على وجوههم وعلى مناخرهم. والكبكبة تعني أنهم يتدحرجون وأن بعضهم فوق بعض وأنها ليست كبة واحدة وإنما كبكبة متتابعة متتالية. فكبكبوا فيها أي في جهنم في الجحيم التي مر ذكرها هم والغاوون أي كل غاوي من الغواية وهي أن يتبع الإنسان هواه وما يدعوه إليه شيطانه. يقول مجاهد معنى كبكبوا فيها هم الغاوون أي فزهوروا فيها قال والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. فالغاوون هم الدعاة الذين يدعون الناس إلى الفساد في كل عصر ومصر. الغاوون هم الذين يدعون الناس إلى الشر، يدعون الناس إلى الفساد، يتهكمون من الدين ومن الملتزمين بالدين، يدعون إلى الربا ويدعون إلى الزنا ويدعون إلى الفساد ويدعون إلى الرشوة. هؤلاء هم الدعاة الغاوون الذين يتحملون وزر أنفسهم ووزر من تبعهم من دون أن ينقص من أوزار التابعين شيئا. كذبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. جنود إبليس من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن كذلك معهم. فكل هؤلاء الكفرة الفجرة الدعاة إلى النار يجتمعون فيها، سواء منهم من كان إنسيا أو جنيا، وسواء كان تابعا أو متبوعا. قالوا وهم فيها يختصمون، أي قال بعضهم لبعض عندما حصل بينهم نزاع، وقالوا أنتم الذين سببتم لنا هذه المشكلة. قال الدعاة أنتم لكم عقول، لماذا لا تفكرون بعقولكم؟ قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. يقولون بعدما يروا العذاب يحلفون بالله أنهم كانوا في ضلال، يعني كانوا في الدنيا، فالله إن كنا لفي ضلال مبين يوم أن عبدنا غير الله أو أطعنا غير الله أو أتبعنا النفس الأمارة بالسوء هواها إذ نسويكم برب العالمين، أي أننا نسوي هذه المعبودات بالله، والله تعالى يخلق وهذه لا تخلق، والله يرزق وهذه لا ترزق، والله يميت وهذه لا تميت، والله يعاقب ويفيد وهذه لا شيء لها من ذلك. فيقولون نحن غلطانين، كنا ضالين في الدنيا يوم أننا سوينا هذه المعبودات في رب العالمين. والسؤال الذي نطرحه الآن، يوجد في عالمنا الإسلامي قطاع من الناس يذهبون إلى القبور ويطلبون من أصحابها حاجاتهم مثل هؤلاء، سيقفون هذا الموقف وسيقولون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوي هذه الجثة برب العالمين. الله الذي فتح أبوابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء ما قالوا وليس لهم أبواب، فتركوا الله ودعاءه وجاءوا لهؤلاء الأموات المساكين الذين يحتاجون أن تدعو لهم. ولا يقول أحد الشرك غير موجود، هذا كان في الجاهلية، الآن الجاهلية تطلب أطنابها في كثير من المواقع، والناس يعبدون غير الله ويعتقدون في الأموات وفي غيرهم النفع والضر. مع تقدم العلم والتقنية ووسائل الحديثة في تحصيل المعلومات ومعرفة الحق، لأنهم لا يريدونه. وسيقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق لا يستوي. وما أضلنا إلا المجرمون، هذه شهادة يعلنها ويصيح بها أولئك الرعاع من الناس، يقولون نحن وثقنا في هؤلاء الملاحدة الذين يقولون إن كذا لا بأس به وأن هذا هو المطلوب وهذا هو الطيب وهذا، ونحن لا نعلم. فهؤلاء المجرمون هم الذين أضلون عن صراط الله. وهؤلاء يوجدون في كل عصر ومصر يدعون إلى مخالفة أمر الله، ويتنقصون من يدعو إلى الالتزام بحكم الله. إذا رأوا امرأة متحجبة قالوا هذا تخلف. والمرأة الأوروبية تطورت بسبب أنها كشفت عن صدرها وفخذيها. ويقولون الإنسان الذي لا يتعامل بالربا هذا متخلف لا يساير. تقنية العصر الحديثة التي تسهل المعاملات المصرفية. ولما وقعت هذه الكارثة الاقتصادية إلى الآن هم يصرون على أن لا يقبلوا أن يقولوا أن الربا حرام أو أنه مضر. يقولون لا، البنك الفلاني هو الذي عمل كذا والبنك الفلاني هو الذي عمل كذا، بينما أساتذتهم في الربا يقولون ألغوا الفائدة. ومع هذا يصرون ولو واحد بالألف. لا بد أن توجد هذه الجرثومة والميكروب في المعاملات. ويتناسون قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ينسون هذا كله ويقولون لا لا، هذا تراث قديم لا يصلح لهذا العصر الجديد المتطور الذي يستطيع الإنسان أن يكشف حساباته وهو في أقاصي الدنيا. ونسوا أن هذه لا تتنافى مع حكم الله. فأحكام الله هي منع التعامل بالمعاملات المحرمة، وهذا سهل وبإمكان الإنسان يعمل بالمعاملة بالوسائل التقنية الحديثة وهو ملتزم بالحلال والحرام ولا يضيره ذلك. وما أضلنا إلا المجرمون. الآن تلاحظون في كثير من وسائل الإعلام والصحافة وغيرها من يكتب يتحكم من قضايا ثابتة من مسائل الدين، يسخر من بعض شعائر الدين ويدعو إلى التحرر من الأمور التي هي معروفة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة عشر قرن ساروا عليها، ويتنقص هذا الأمر ويعتبره أمرا لا يصلح لهذا العصر. هؤلاء من الغاوين، هؤلاء من الغاوين الذين يتبرع منهم العامة ويقولون وما أضلنا إلا المجرمين إلا المجرمون. يقول هؤلاء فما لنا من شافعين، يقولون أليس لنا أحد يشفع لنا في هذا الضنك والشدة والبلاء الذي يعيشون فيه، ولا صديق حميم، أي ألا يوجد لنا صديق يفزع لنا أو حميم يشفق علينا فينقذنا من الهلكة كما كان في الدنيا الأشرار ينتصر بعضهم لبعض، الأشرار ينتصر بعضهم لبعض ويدافع بعضهم عن بعض، لكن في ذلك اليوم لا، ليس هناك أحد يشفع لهم، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، والشرط الثاني هو إذنه للشافع أن يشفع، كما جاء في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله تعالى لا يرضى عمن مات على الكفر ولا يأذن بالشفاعة له، فهذان شرطان متعذران. فهؤلاء المساكين يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يقولون لو أننا نعود للدنيا، نرجع مرة ثانية للدنيا لنصحح أخطاءنا فنؤمن لنسلم من هذا العذاب. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا ما دمنا نحن على قيد الحياة ولم نرتحل عنها، فإن القرار بيدنا بتصحيح الأخطاء وتعديل المسار وتدارك ما فات والإكثار من الخيرات فيما بقي من الأعمار. ولو أن الإنسان حضر عنده ملك الموت لندم قبل أن تخرج روحه، ولو كان محسنا أنه لم يكثر من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعتب، أي لم يعاتب نفسه ويتوب عما وقع منه من أخطاء. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينبغي للإنسان الذي هو على قيد الحياة أن يشكر ربه جل وعلا بالتوبة النصوح، يسارع إليها. وإذا كان خير البلية عليه أفضل الصلاة والسلام يسمع له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70 مرة، وما هي أخطاؤه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أخطاؤه؟ ابحثوا عنها لا تجدونها. ومع هذا يقول أستغفر الله، يطلب رب المغفرة. فما بالك بنا ونحن الذين نخطئ أكثر مما نصيب؟ أخطاؤنا أكثر من صوابنا. ومع هذا قد يمضي على الإنسان وقت ويجلس مجلس ويقوم منه وهو لا يستغفر ولم يستغفر فيه. فالفرصة لك متاحة ما دامت لم تبلغ الروح الحلقوم في التوبة والاستغفار. ولكن لا يدري الإنسان متى يحصل له هذا الأمر، فلهذا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه دائما بذكر الله وبالتوبة والاستغفار. فهؤلاء المساكين يقولون لو أن لنا كرة، أي عودة ورجعة، فنكون من جنس آخر غير الذي نحن عليه، إنما نكون من المؤمنين، أي أننا نعود، أي أننا نصحح مسار حياتنا وندخل مع أهل الإيمان، لا أن نبقى على ما كنا عليه من الغواية والضلال. يقول جل وعلا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي إن في هذه الحال التي سمعتموها لآية وعبرة وموعظة للإنسان العاقل الذي يعرف مصلحته فيتنبه لأخطائه ويدرك أن ما هو فيه في هذه الحياة الدنيا نعمة ينبغي أن يستغلها لصالحه. فالأيام والليالي مستودعات تودع فيها الأعمال، فاختر لنفسك من البضائع ما تريد إيداعه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل سوءا يجز به. فالله تعالى يقول إن في ذلك لآية عظة وعبرة وموعظة. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يتبعون الحق، وإنما هم يتبعون الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. وإن ربك لا هو العزيز الرحيم، أي أن الله جل وعلا هو الغالب على أمره، وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان ويعز من يشاء ويذل من يشاء وبيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء. هذه الآيات التي سمعتموها ينبغي للإنسان أن يتعملها لأنه مخاطب بها مباشرة وهو معني بها خاصة، لأن قوله تعالى إن في ذلك لآية لمن كان عنده القدرة والعزيمة على التدبر والفهم وإدراك المعاني التي تدل عليها هذه الآيات. وهذه الآيات دلت على عدة معاني. المعنى الأول سهولة دخول أهل الجنة للجنة وفرحتهم بها وتقريبها لهم بحيث لا يجدون مشقة ولا عناء، وتفتح لهم أبوابها. والأمر الثاني أن المجرمين والغاوين يصابون بالرعب والخوف قبل دخول الجنة من مشاهدتها، فكيف إذا دخلوها؟ سمعوا لها تغيبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالإنسان الذي يعصي ربه ظلم نفسه، الإنسان الذي يعتدي على غيره ظلم نفسه. ولا يظن الإنسان أنه إذا أكل مال غيره أو أنه إذا اعتدى على غيره أنه هو المنتصر، كلا والله، بل هو المحزوم وهو الخاسر لأنه ظلم نفسه، وذاك مظلوم ينتصر الله له. ولهذا فرق بين المجتمع السعيد والمجتمع السعيد. المجتمع السعيد الذي أهله يعرفون الحق ويقفون عنده، والمجتمع الشقي هو الذي تكون فيه الغلبة للمتسلف بغض النظر عن معايير الحق والباطل. فقد يكون الإنسان صاحب سلطة أو صاحب مقدرة أو عنده من البيان والبلاغة ما يستطيع به أن يتسلط على الآخرين فيحصل على ما يريد، فهذا هو الشقي وهو المسكين وهو الذي ظلم نفسه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عنده الخصوم قال إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذه وإن شاء. ولهذا يجب أن يتنبه الناس إلى أنه لو حكم الحاكم لك بناء على حجج واهية وأدلة مزورة فلا يكون الذي أخذته حقا لك ولو صدر به الصك، لأنه في الحقيقة ليس لك، وإنما أنت برعت وتفننت في تضليل القاضي وإظهار القضية على أنها لك وهي ليست لك. فهل هي في الحقيقة تكون لك؟ لا والله، أنت مسكين وأنت المتضرر وأنت الخاسر. وقوله جل وعلا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هذه المسألة هي قضية العصر في زمننا هذا، دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الكفر والإلحاد والفساد ويدعون إلى البدع ونشرها في المجتمع، ويظن أصحابها أنهم إذا كثر أتباعهم أنهم انتصروا، والكثرة